değerli hocamın ile hikayelerini konuşuyorum. Allah'a أصلاً لما حضر البلد حتى نوصل لحد ما وصلنا يعني يرجع يقرر صح. طيب حكينا البلد على المستضدات اللي سميناها المستضدات غير المعتمدة على الأكل، وقلنا أن هي المستضدات ممكن أن تكون طبيعتها بكتيرية أو سكرية أو حتى دسمة أو حتى حمض ضوئية. الشرط فيها أن تكون المستضد مول اللي بيتوب، المستضد هو مولكيول على شكل سلسلة وفيه عدة بيتوبات متكررة وعلى مسافات يعني الفراغ بين البيتوب والبيتوب كي يتاح لكل بيتوب مشان يمسك بالبيتر ريسبتور الخاص تبعه ويكونوا اكيد متشابهين تماما مشان يمسكوا على سطح نفس الخلية مثل ما بين الصورة اللي من هون تماما. وقلنا هذا الموضوع بيعمل كروس لينكينج يعني ارتباط على سطح الخلية الليمفاوية بي اللي هي المفروض هاي الخلية الليمفاوية بي البسيطة، وهذا لحاله بيعطي أمر للخلية الليمفاوية بي إنه شو تساوي؟ تطالع تتكاثر تنقسم ثم تتمايز إلى نوع واحد من الخلايا هو الخلايا المصورية والتي ستقوم بإنتاج أي جي إم فقط، ولن يتكون خلايا ذاكرة، ذلك إنه ما بتصير الخلايا تيجي البرد. وقلنا وقتها يعني الشيء بيذكر ومن وحي هذا التفعيل عرفوا مواد سموها ميتوجينات تستطيع ان تفعل الخلايا الليمفاوية بي، يعني ميتوجين للخلية الليمفاوية بي ويستطيع انه يخليها تنقسم ويخليها تتمايز كمان لتعطي خلايا مصورية وكمان لتطلع اي جي ام فقط. وسمي ميتوجين لانه يحرض على انقسام عدد كبير من الخلايا الليمفاوية بي المختلفة من حيث البيسر ريسبتورز. هلا كلمة المختلفة من حيث البيسر ريسبتورز صرت بدي اسمي هذه الخلية اللي البيسر ريسبتورز اللي على سطحها اللي متفقين انه عددهم اكثر من 100,000 انه كلياتهم نوعيين لنفس الهيبيتوب، صرت بسميه هالنوعية تجاه الهيبيتوب بسميها الايديوتايب. يعني شو ايديوتايب؟ يعني هذه يعني مفروض عندنا كم ايديوتايب للخلايا الليمفاوية بي عند الإنسان؟ المفروض قد ايه يكون؟ بعدد شو؟ نعم بعدد الهيبيتوبات اللي ممكن نتعرض لها، تمام؟ إذا يمكن أن يفعل أكثر من خلية ليمفاوية بي ويكونوا مختلفين بالهيديوتايز. ليش؟ فسرنا ذلك امبارح بأنه مثلا ميتوجين الخلية الليمفاوية بي هو اللايبوبوليساكرايد اللي هو جزء من الجدار الخلوي للجراثيم سلبية الجرام، وانه فيه الليبيد اي اللي هو له نفس التركيب وهذا هو الليبيد اي واللي له مستقبل على سطح الخليه الليمفاويه بي. لكن عديد السكريد المرتبط بالليبيد اي اللي هو عده سكاكر يمكن ان يكون عليها خلينا نفترض 10 ايبيتوبات مختلفه، ما هي فاول مره مسك على اول خليه ليمفاويه بي كان البي سيل ريسبتور نوعي للايبيتوب رقم واحد، هو نفسه هذا الموليكيول بيمسك على سطح خلية لمفاوية بي ثانية نوعية لإبيتوب آخر من سطح نفس العديد السكريد هذا. وصلت الفكرة؟ لذلك هذا الليبوبوليساكرايد الذي يحمل فرضاً 10 إبيتوبات يمكن أن يفعل 10 خلايا لمفاوية بي مختلفين كل وحدة نوعية لإبيتوب معين لكن مشتركين بأنه في على سطح المستقبل لإبيتين. وبالحقيقة كل الخلايا الليمفاوية بي في على سطحها مستقبل للليبيد اي، لذلك وجدوا انه هذا الليبوبوليساكرايد يمكن ان يفعل يعني مئات واحيانا الوف الخلايا الليمفاوية بي، لذلك سموه ميتوجين الخلية الليمفاوية بي، تمام؟ إذا نعرف الميتوجين على انه ذلك المستضد الذي يستطيع ان يفعل، ما فينا نقول بشكل غير نوعي، لأنه بس أقول بشكل غير نوعي معناته بدي أفعل كل الخلايا بي، تمام؟ الذي يستطيع ان يفعل نسبه كبيره من الخلايا الليمفاويه بي والتي تكون مختلفه من حيث هي نوعيه لشو بين قوسين مختلفه الايديوتايز، تمام؟ في حدا هيك الفقره فلتت منه او الفكره فلتت منه بحب نرجع نعيدها؟ وجدوا كمان في عندنا ميتوجينات للخليه الليمفاويه تي، يعني مواد الحقيقه هي مواد نباتيه بتفعل الخلايا الليمفاويه تي. وجدوا اثنين وهن الحقيقة الواحد اسمه فيتو هيماجلوتينين، فيتو أو فايتو، مو فيتو من جنيني، فايتو من نباتي. هيماجلوتينين يعني بيساوي طراز دموي، الحقيقة هو مادة من النباتات ممكن تساوي طراز للدم، وجدوا انه هي فيها تفاعل عدد كبير من الخلايا النخاويه بنرمز له بي اتش اي فايتوهيم ادريتيبي. وجدوا واحد ثاني كمان اسمه كونتانابالين اي، والله ما بعرف شو طبيعته، يعني هو من وين جاي، مين كانت الدوله تقرا عنه. رجعوا بعدين وجدوا انه يعني هذا يعني انتبه انه يوجد مستقبل للايبوبوليساكرايد على سطح كل الخلايا بي، صح؟ ويوجد مستقبل للفيتوهيم ادريتينين على سطح كل الخلايا تي، وكمان للكونكانابالين اي، مظبوط. وجدوا كمان في ميتوجين يستطيع ان يفعل الحقيقه الخلايا الليمفاويه بي والخلايا الليمفاويه تي بطريقه ما كثير مدروسه. هذا الميتوجين موجود بنبات اسمه بوكويت او عنب الذئب. هذا النبات واضح انه اهل المشرق بيعرفوه، اهل المغرب بيعرفوه، موجود عندنا. نحن مشرق بنسميه عنب الحيه. عنب الحيه اللي هي بتصير شجيره شوكيه بالبريه، وبصير عليها حب كثير صغير مثل الكرز بس على اصغر، قد الخرزات الصغار تبع الاسابيع تبع الولد الصغار. لونه احمر قرمزي، منظره كثير شهي وبيكون مغري للاولاد لحتى يعني هيك اذا عم يلعبوا بالبريه وشافوا بده ياكلوا منه. كمان المغرب شو قالوا بيسموه؟ كمان هيك شيء له علاقه بالحي، هو غير الديس، تمام؟ يعني غير النباتات الاخرى اللي هذا البوكويت اذا فيه مستضد له مستقبلات على سطح الخلايا بي وتي. بتعرفوا هي الافكار وين بدها تخدمنا؟ الحقيقه بتخدمنا باخر محاضره بدروس المناعه لما بدنا نيجي نقول كيف نكشف عن الكفاءه الوظيفيه للخليه الليمفاويه بي. انه اذا انا عندي شك انه في حدا عنده عوز مناعي خلقي، فانا عندي شك انه عنده مشكله بالخليه الليمفاويه بي. فمشكله الخليه بي او مشكله الخليه تي او مشكله البارعات او مشكله المتممه بدنا نقول بعدين انه هي يا اما بالعدد عددها قليل، يا اما عددها طبيعي لكن وظيفيا ما انا شغاله. فنحن دائما بحاجه نتعلم كيف نعدهم، مثلا للخلايا بي بمثال اليوم كيف نعدهم. اذا طلع العدد طبيعي فبحاجه انه نستقصي الكفاءه الوظيفيه. هلا اذا بدي استقصي الكفاءه الوظيفيه للخلايا الليمفاويه بي، تمام؟ فشلون بدي اعرف انا شغاله ولا مو شغاله؟ بدي احط مستضد وترتبط فيه ونشوف اذا كانت تحولت بعد الارتباط لخلايا اروميه تمهيدا للانقسام، معناتها هي شغاله، صح؟ طيب معناتها هذا يقتضي انه يكون بالصدفه في خليه لمفاويه بي نوعيه للمستضد اللي حطيته. اما اذا حطيت مستضد عام للخلايا بي مثل مين؟ مثل اللايبوبوليساكرايد. فبامكاننا نيجي بعد ما ناخذ عينه الدم نعزل اللمفاويات في اليه لعزل الكريات البيض، وبعدين هالكريات البيض بنيجي بنحط معهم اللايبوبوليساكرايد وبنيجي بنشوف اذا كان في خلايا كانت مدوره وصغيره صارت مطاوله ونواتها عم تتجهز للانقسام. شو صرنا بنسميها هي الخليه؟ شو بسميها الخليه المطاوله اللي عم تمهد للانقسام؟ ليمفوبلاست، وسميناها ارومه ليمفاويه الدرس الماضي. اذا كان تحولت لخلايا اروميه معناتها الخلايا الليمفاويه دي شباب شغاله وظيفيا ولا لا؟ هذا الاختبار اسمه الليمفوبلاست ترانسفورميشن تيست، يعني اختبار الاستحاله الاروميه. فاذا استحالت الخلايا الليمفاويه تي الى خلايا اروميه بوجود احد ميتوجيناتها، هذا يعني انها وظيفيا شو؟ شغاله ولا عاطله؟ شغاله. وكذلك اذا تحولت الخلايا بي لخلايا اروميه بوجود اللايبوبوليساكرايد، معناتها هي وظيفيا شو؟ شغاله. وبنرجع بنعيد هذا الحكي لاخر درس. برجع اذا لمحاضره اليوم اللي بدي مشكلة غيرها، ما بعرف كيف حلت قضيته، صدفة والله بنشوف أنا بينفع بينفع. إذا هذا مستضد معتمد على تي، برجع لحتى ندرس المستضدات، عفوا غير معتمد على تي، نرجع لحتى ندرس المستضدات المعتمدة على تي. نحن قررنا إنه لما بدها تتدخل تي بالموضوع ما بتبل إيدها إذا ما في جزء شو؟ بروتيني. إذا بدنا يكون في جزء بيبتدي بالمستضد. هذا مستضد حطيناه فوق ونفترض إنه مستضد، انتبه، بروتيني أو فيه جزء بروتيني. خليني أشرح المستضد البروتيني وبعدين بعطي مثال على مستضد فيه جزء بروتين. دخل لنفترض مثلا فيروس الحصبة، تمام، او اخذنا بس مستضد واحد من هالمستضدات اللي هو المستضد البروتيني دخل على الجسم عن طريق الغشاء المخاطي، بدي يروح على اقرب عقدة لمفية او على المال، عن طريق الجلد بدي يروح على العقد اللمفية، عن طريق الدم بدي يروح على الطحال، مو هيك؟ طيب هنا سيجد بالعات تتبلعمه بشكل نوعي ولا غير نوعي؟ بشكل غير نوعي. وكذلك سيجد خلايا لمفاوية بي، خلايا لمفاوية بي بسيطة يعني نايف بي سيل تحمل بي سيل ريسبتورز نوعية لهذا المستضد أو نوعية لإبيتوب من هذا المستضد، تمام؟ طيب خلينا نحكي على الجبهة الأولى. الجبهة الأولى الخلية البالعة وقد تكون الدندريتك سيلز، سبب وقد تكون الدندريتك سيلز الخلايا التغصنية قامت ببلعمته وقامت بتجزئته، مو هيك؟ ضمن الفاجولايزوزوم، صح؟ ضمن الحويصل البلعمي، وقامت بانتقاء سلاسل ببتيدية إلى مواصفات كتير خاصة بناخذها بالدرس بعد القادم، طولها حوالي 32 حمض أميني، وصنعت هذه الخلية مولكيول اسمه MHC2 اللي هو معقد التوافق النسيجي من النمط الثاني، وقامت بتحميل هذا المستضد البكتيدي ضمن MHC2 وقامت بحمله على سطحها. إذا ما مرسوم هون الأنتيجن بريزنتنج سيل اللي نحن صرنا متفقين إنه في عنا بس ثلاثة أنتيجن بريزنتنج سيلز بجسمنا، هن البالعات، البالعات الوحيدات مو المعتدلات، والخلايا التغصنية والخلايا بي، قامت بتقديم المستضد الببتيدي المعالج ضمن MHC2 على سطحها، تمام؟ هلا بتيجي خلية لمفاوية تي هيلبر، تي مساعدة، تحمل التي هيلبر تحمل تي سيل ريسبتور نوعي لهذا الإبيتوب المقدم. دائما تعوزنا الوسائل أو الأدوات، افترض هيك، هذا هو المستضد الببتيدي، ودائما المستضد الببتيدي لازم يكون فيه على الأقل إبيتوبين، بتعرف ليش؟ لأنه واحد بده ينمسك ضمن الـ MHC2 والثاني بده يكون شو؟ حر لحتى يمسك فيه التي سيل ريسبتور. يعني إذا عملنا بس إبيتوب واحد انمسك ضمن الـ MHC2، التي سيل ريسبتور شو بدها تمسك؟ إذا انتبه، هذا هو المستضد الببتيدي اللي طوله حوالي 32 حمض أميني، ممسوك مقدم ضمن MHC2 بجزء على سطح الخلية البالعة، وفي جزء منه إكسبوزد معرض. بتمر خلية لمفاوية تي مساعدة تحمل تي سيل ريسبتور نوعي لهذا الإبيتوب الببتيدي والمعالج والمقدم. بالحقيقة التي سيل ريسبتور لا تكون نوعية للإبيتوب، يعني ما بتيجي بتمسك هيك، بتكون نوعية لكل من الإبيتوب والإم اتش سي الذي قدمه، فهي بتمسك هيك، تمام؟ نشرح هاي الفقرة لاحقا وبنسميها النوعية المضاعفة، إنه كل تي سيل ريسبتور بده يكون نوعي لهذا الإبيتوب والإم اتش سي. ولاحقا بس نقول إنه في عندي للإم اتش سي 2 عند كل إنسان 6 أنماط، معناته هذا نفسه يمكن أن يتقدم ب 6 موديلات من الـ MHC2، وبالتالي بيجي 6 خلايا تي مساعدة كل وحدة بتتعرف عليه هو نفسه لكن ضمن MHC شو مختلفة. لاحقا بنوضح هذا الموضوع، بنضل بموضوعنا. إذا إجت التي الخلية تي المساعدة اللي فيها على سطح تي سيل ريسبتور ومسكت بهالشكل، انتبه. شغلة ثانية، الخلية البالعة اللي فوق في على سطحها B7 مثل الخلية بي، كل الانتيجن بريزنتنج سيلز بيشيلوا B7 مشان يرتبط مع مين؟ مع شيء اسمه CD28 من سطح الخليه تي هيلبر. اذا هذا الحكي صار فوق بين الانتيجن بريزنتنج سيل والخليه تي هيلبر، انتبه. يعني تامنت للخليه تي هيلبر الاشاره الاولى. احنا شو قررنا الاشاره الاولى للخلايا بي وتي؟ دائما الاشاره الاولى هي ارتباط البي او التي سيل ريسبتور بالمستضد النوعي، تمام؟ إذا تأملت للخلية تي شو إشارة الأولى، هاي ارتبطت بالمستضد اللي هي نوعية لإله، هاي ما لها إشارة أولى. الإشارة الثانية بتقوم الخلية البالعة وكذلك الدندريتك سيلز إذا كانت هي لما تقدم بإنتاج انترلوكن واحد. الانترلوكن واحد اللي يشتغل على الخلية تي هيلبر بيأمل لها الإشارة الثانية. هذا يعني صارت الخليه الليمفاويه تي هيلبر مفعله. يعني جاهزه شو تساوي؟ تنقسم وبعدين تتمايز، تنقسم وبعدين تتمايز، صح؟ وبس تتمايز بدها تعطيني خلايا تي هيلبر وظيفيه، تعطيني خلايا ذاكره. اجباري اجباري تي هيلبر، يعني اذا كانت هي بتخلي الاخرين يعملوا ذواكر فهي اولى، هي اولى بشغلها. اذا هي دائما بتعطي ذواكر تي هيلبر، كونه هي بتشرف على تكوين الذاكره للخلايا بي وللخلايا تي سي، فهي على الاقل يعني كمان مو موضوعنا اليوم. اذا انتبه، صارت جاهزه لتنقسم وتتمايز لتعطي خلايا وظيفيه. الخلايا الوظيفيه الناتجه، انتبه، صار عندي هاي اسمها خلية لمفاوية تي هيلبر وظيفية. شو وظيفة التي هيلبر؟ مساعدة. مساعدة هي مانا وظيفة ثانية، مانا وظيفة ثانوية، هي بمساعدتها الحقيقة هي الست الكبيرة، هي مثل ما قلنا القائدة، لأنه هي تقوم بعملها من خلال شغلة واحدة هي إطلاق السيتوكينات أو الانترلوكينات، فتقوم بإطلاق، انتبه، يا إما انترلوكن 4 و 5 و 6 و 10 و 13 وهون بيكون اسمها تي هيلبر 2، أو بتطالع انترلوكن 2 أو مع انترفيرون جاما وبيكون اسمها تي هيلبر 1. يعني اليوم خلينا بس هيك نحط ببالنا إنه التي هيلبر هي 1 و 2، في 1 وفي 2، بمثالنا هون حاطين 2، تمام؟ طيب، هل تبدأ بمجرد ما صارت وظيفية تبخبخ سيتوكيناتها؟ يعني بتبلش تطالع دغري الانترلوكينات؟ أبداً، هي ما بتعطي خيراتها إلا لمستحقها، إلا لمحتاجها. طيب مين اللي بده يحتاجها؟ انتبه، بدها تحتاجها الخلية بي، ومو أي خلية بي، يعني كل ما مرت فيه بتروح بتقول لها تعال أعطيك شوية سيتوكينات، ما رح يستفاد من تأثيراتها إلا الخلية بي، انتبه، إلا الخلية بي النوعية للمستضد اللي دخل. ماشي الحال لهون؟ طيب بروح على الجبهة الثانية، ما نفسه فيروس الحصبة اللي فات منه شي مليون نسخة، قسم أخديته البالعات وقسم مثل ما هو بشكله الطبيعي، راح مسك من أحد إبيتوباته بسطح الخلية الليمفاوية بي. رح أفترض إنه هي الخلية الليمفاوية بي نوعية للإبيتوب رقم 1 من سطح فيروس الحصبة، منيح؟ فمن وين مسكت فيروس الحصبة؟ من هالإبيتوب رقم 1، ومسكت فيه بغض النظر هذا الإبيتوب ببتيدي ولا سكري ولا حتى دسم، ومسكت فيه وهو حراً، حر يعني غير مقدم ضمن الـ HC2، ومسكت فيه وهو غير معالج بشكل الخام، يعني بعجره وبجره، تمام؟ هذا يعني انه تحققت الاشاره الاولى للخليه بي، ما هي البي سر ريسبتور على سطحها ومسك بالإبيتوب اللي هي نوعيه لإله، تحققت له الاشاره الاولى. تقوم الخليه الليمفاويه بي، انتبه، حكي على الخليه الليمفاويه بي الشو البسيطه. ايمت بسميها بسيطه؟ عندما تكون لم تلتقي بالمستضد النوعي اللي هي نوعيه لإله من قبل، هي اول مره بتشوف. تقوم هذه الخلية بعملية فينا نسميها endocytosis وفينا نسميها internalization. internalization يعني بتدخل لداخلها المستقبل مع المستضد، يعني ضبط. بالمناسبة لازم يمسك على سطحها مو مستضد واحد، عدد من المستضدات، بتقوم بإدخال بعملية تشبه كتير البلعمة لكن إلى تسمية ثانية هون endocytosis أو internalization. بتقوم بإدخال البي سر ريسبتور مع المستضد اللي ماسك فيه، وين صار؟ صار ضمنه، وبتسكر من هون، يعني صار عندي حويصل بلعمي، تمام؟ ويندمج مع الجسيم الحال، وصار عندي شو؟ صار عندي مثل الفاجوزوم، تمام؟ وستقوم بالتجزيء وستنتقي، ركز معي، ستنتقي عديد ببتيد هو ذاته، هذا اللي تم انتقاؤه من قبل مين؟ من قبل البالعة. ليش هو ذاته؟ كي تقوم بتقديمه ضمن MHC2 للخليه الليمفاويه تي هيلبر نفسها. ما هي اذا قامت هاي الخليه بي بتقديم مستضد اخر صار بدها تيجي خليه ليمفاويه تي مساعده اخرى. نحن بدنا هالخليه الليمفاويه تي هيلبر اللي التي سيل ريسبتور تبعها مسك من هون على سطح البالعه هي نفسها تلتفت لهون وبنفس الريسبتور تمسك بمين؟ بنفس الابيتوب على سطح الخليه بي. واضح؟ طيب يعني عمليا الخليه بي اشتغلت مثل البالعه تمام مع اختلاف واحد اللي هو شو؟ يا عيني عليك انه البالعه تعمل بشكل غير نوعي. البالعه فيها تفوت بنفس الوقت 1000 مستضد وتقدمهم ضمن 1000 ام اتش سي 2 على سطحها لألف خليه لمفاويه تي هيلبر مختلفين تمام. بينما هاي الخليه اللمفاويه بي فارتباطها بالمستضد نوعي وسيكون تقديمها لهذا المولكيول حصرا لتستفيد من تاثير هذه الخليه اللمفاويه تي هيلبر حصرا تمام. انتبه حقيقه اليوم عم يقولوا يمكن للخليه بي نفسها انه تستغني عن الجبهه اللي فوق. يعني هي لحالها ميبي ممكن تكون قادره تطالع انترلوكن واحد وتامن للتي هيلبر الاشاره الثانيه وتشتغل الخليه بي كانها بالعه يعني تكون كافيه لتفعيل الخليه بي لتفعيل الخليه تي عفوا يعني يصير في يعني تفعيل مشترك انه البي فعلت التي لحتى تطلع السيتوكينات ورجعت. لكن هي وجهه نظر خلينا على ما هو تقليدي لحتى يعني يثبت غير ذلك. لاحظ شو صار. صار عندي الخليه بي تأمنت للاشاره الاولى اللي فوق تمام وهذه الاشاره الاولى انتبه اذا ما اجى غير هاي الاشاره فهي يمكن ان تنقسم ويمكن ان تعطي خلايا مصوريه وهذه الخلايا المصوريه ستنتج اي جي ام فقط ولن يتكون هناك خلايا ذاكره. نسمي هذا المرض الذي لا تتكون فيه خلايا ذاكره عند المريض متلازمه اي جي ام اونلي. هيك اسمها متلازمه اي جي ام فقط. تيجي بتلاقي المريض ما عنده غير اي جي ام ما عنده اي اي جي اخر تمام. انتبه. طيب هلا شو بيصير؟ هل هي الخلية تي قررنا أن نفعله وقادرة على إطلاق السيتوكينات لكن ما بتطالعن إلا لما انتبه إلا لما تيجي خلية بي تقدم له نفس المستضد الببتيدي مشان هي تمسكه بالتي سير ريسبتور تبعها ضمن ام اتش سي 2 وبالتالي صاروا ماسكين الخلية بي والخلية تي بشو؟ بإيد هي عبارة عن هذا الإبيتوب اللي ممسوك من هون بالإم اتش سي 2 من سطح الخلية بي ومن هون بالتي سير ريسبتور من سطح الخلية تي تمام؟ هذا ارتباط أول. 2 تبدأ عندها الخلية بي اللي مقدمة بصنع بي 7 هاي الخلية هي اوريدي شايلة سي دي 28 هاي صاروا ماسكين مع بعض بشو؟ بإيدتين. ثم يرتبط سي دي 40 من سطح البي مع سي دي 40 من سطح السي دي 40 ال من سطح التي. يعني صاروا هدول الخليتين ماسكين مع بعض بكم ايد؟ نحن هون ما نراسمين البي 7 مع السي دي 28. انتبه بالحقيقه متلازمه الاي جي ام اونلي نجدها عند الاشخاص اللي عندهم خطا مورثي يؤدي الى عدم تصنيع سي دي 40 او سي دي 40 ال. يعني غياب الارتباط سي دي 40 مع سي دي 40 ال هو الذي يمنع حدوث الخلايا الذاكره او ان هذا الارتباط هو الكريتيكال بوينت تبع انه تصير خليه بي ذاكره. اذا ارتباط سي دي 40 من سطح البي مع سي دي 40 ال من سطح التي هو النقطه الاساسيه لحتى يصير شو؟ خلايا بي ذاكره تمام. انتبه بعد ما مسكوا الخليتين بثلاث ايدين عندها فقط تبدا الخليه تي هيلبر باطلاق الانترلوكينات وعندها فقط تبدا الخليه بي بصنع مستقبلات لهذه الانترلوكينات. ما هي لو طالعه انترلوكيناتها ما راح تلاقي خليه مستجيبه لا لأنه أصلاً الخلية دي ما بتعمل مستقبلات الانترلوكينات لتستفاد من تأثيرها إلا بعد ما تشبك مع الخلية الأولى بشو؟ بثلاث إيدين، تمام؟ يعني الخليتين الليمفاويتين بي وتي مسكوا مع بعض بثلاث إيدين، سي دي 40 مع سي دي 40 ال، بي 7 مع سي دي 28، المستضد الببتيدي المعالج المقدم ضمن ام اتش سي 2 مع التي سيل ريسبتور، صار ثلاث إيدين. ثم الرابط الرابع هو يعني هيك بنسميه يعني سلم لي عليه، بيطلع من هون السيتوكينات وترتبط بمستقبلاتها على سطح البي. ماشي الحال لهون؟ انتبه، تبدا عندها الخليه الليمفاويه بي بالانقسام. نسمي الاشاره الاولى هي ارتباط المستضد بشكله الحر وغير مقدم وغير معالج وغير مقدم بالبي سيل ريسبتور الاشاره الاولى. وتذكر انه البي سيل ريسبتور على سطح الخلايا بي البسيطه هو اي جي ام واي جي دي، تمام؟ اما الاشاره الثانيه تلاحظ هون شو حط لك، هي الاشاره الثانيه. الاشاره الثانيه هي كل هدول. الاشاره الثانيه هي ارتباط سي دي 40 مع سي دي 40 ال، وكمان ارتباط بي 7 مع سي دي 28، وكمان اطلاق الانترلوكينات وارتباطها بسطح الخلايا بي. جيد، انتبه، ستعطي خلايا مصوريه. هذه الخلايا المصوريه جاهزه تنتج شو؟ أضداد من أي صنف؟ IgM فقط. انتبه، بدها تعطيني خلايا، مو اليوم فات المستضد أول مرة على الجسم، بدها تعطيني خلايا مصورية عم تطالع IgM فقط. عمر هالخلايا المصورية 4-5 أيام، بتطالع كم من الأضداد، كمية الأضداد المنتجة بتكون قليلة، تمام؟ الأفينيتي، شو يعني الأفينيتي؟ يعني درجة الملائمة بين المستضد والأضداد اللي تكونت مانا كتير عالية، يلزم دخول كم كبير من المستضد لحتى تتكون هذه الأضداد. ليش؟ لأنه تخيل إنه كل خلية نوعية لهذا المستضد نسبة واحد على بليون، فإذا دخلوا 4-5 مستضدات شلون بدهم يلاقوا هالعدد القليل من الخلايا النوعية؟ إذا لازم يفوت المستضد بشو؟ بكميات كبيرة. أسمي هذه العملية البرايمري أنتيبادي ريسبونس أو البرايمري إميون ريسبونس، الاستجابة الضدية الأولية. بلخص الاستجابة الضدية الأولية، انتبه، تحدث، ما بصير نقول عند دخول المستضد للجسم لأول مرة، لا، تحدث عند التقاء الخلية بي البسيطة بالمستضد. طالما اسمها بسيطة معناتها هي أول مرة بتشوف المستضد، لأنها لن تكون بسيطة بعد ذلك، تمام؟ انتبه، يمكن مشان هيك يسموها العذراء، تمام؟ إنه هي بتتعرف على المستضد مرة واحدة وخلاص. طيب، انتبه، إذا أولاً تحدث الاستجابة الضدية الأولية عند دخول المستضد والتقائه بالخلية البسيطة لأول مرة. اثنين، الخلية العاملة فيه هي الخلية الليمفاوية بي البسيطة، اللي هي نفس الخلية الماتيور بي سيل، اللي هي شايلة بي سيل ريسبتور هو اي جي ام واي جي دي، تمام؟ يلزم ان يدخل كم كبير من المستضد، يجب ان يكون يا اما كل المستضد يا اما جزء منه ببتدي، تمام؟ ينتج عن التفعيل، عن تفعيل الخلايا الليمفاوية بي البسيطة خلايا بي مصورية منتجة لي اي جي ام فقط. تكون كمية الأضداد المتكونة قليلة، تستغرق هذه العملية حوالي أسبوع لحتى نشوف الأضداد، انتبه، وتكون الأفينيتي أو الفتنس يعني درجة الموافقة، درجة الملائمة، درجة يعني علاقة القفل بالمفتاح بين الأضداد المتكونة اللي هي اي جي ام والمستضد مانا 100%. فبنيجي بنقول هذه الأضداد with low affinity. بتعرف ليش with low affinity؟ لأنه ببساطة هالمستضد إجا وقعد وبلشت هالخلايا الليمفاوية بي شو؟ تجي وتجرب. فأول وحدة جربت البي سيل ريسبتور تبعها طلع مو نوعي راحت، الثانية جربت مو نوعي راحت، الثالثة يعني ها لقت حالة البي سيل ريسبتور نوعي بنسبة يعني 90%، والله ضلت وساوت هذه الاستجابة. وحده ثانيه بنسبه 95 كمان ضلت وتحولت لخليه مصوريه طالعه اضداد، ووحده ثالثه طلعت 100%. اللي اقل من 100% كلهم ما بيعملوا خلايا ذاكره. اذا كل خليه بي درجه ملائمه البي سيل ريسبتور تبعها لهذا الابيتوب اقل من 100% صارت وتفعلت وطالعت اي جي ام وكل شيء تمام، بس ما راح تعطي شو خلايا ذاكره. تمام؟ اذا هي سميتها شو مواصفات الاستجابه الضديه الاوليه. انتبه معي. سينتج ايضا الى جانب الخلايا المصوريه خلايا بي ذاكره. ما هي مواصفات هذه الخليه الليمفاويه بي الذاكره؟ انتبه. الخليه بي الذاكره اول شيء عمرها طويل. ثاني شيء لديها القدره على الرينيوينج، انه بتنقسم بتعطي نسخه من حالها. الشغله الثالثه انتبه، كلمه ان تتكون خلايا ذاكره باشراف السي دي 40 و40 ال وهذه السيتوكينات يعني التالي على المستوى المورثي. انتوا عرفتوا ليش على الخليه البسيطه البي سي ريسبتور هو اي جي ام واي جي دي؟ لانه المورثه تبع الكونستانت ميو والكونستانت دلتا هن اقرب شيء لمورثات الفاريبل. تمام؟ انتبه. بعدهم دغري تجي مورثات الجاما. بتاثير الانترلوكينات هدول سيحدث سبلايسنج، بس مو على مستوى المسنجر ار ان اي مثل ما شفنا قبل، على مستوى الدي ان اي. يعني بالخليه الذاكره سيحدث تبدل نهائي، سيحدث ماتيوريشن، سيحدث نضج نهائي. شو بيساوي هذا التبدل والنضج؟ انتبه، تيجي الفاريبل هي نفسها، الفاريبل هي نفسها، انه بدنا نعطي اضداد لنفس الابيتوب، فالفاريبل هي نفسها، وكذلك الجي والدي. مين اللي اختلف؟ المورثه تبع مين؟ تبع الكونستانت. فبتيجي المورثه تبع الكونستانت مثلا الجاما، لنفترض جاما واحد، صار بيتشكل عندي شو؟ اي جي جي 1. هاي الخليه الذاكره اللي تقرر انها تطالع اي جي جي 1 من هلق عملت البي سيل ريسبتور هو الاي جي جي 1، واللي بدها تطالع اي جي ار بتشيل المستقبل، بتكون حذفت الكل وراحت ارتبطت بالكونستانت تبع السلسله الفا، الفا 1 والفا 2، واللي بدها تعمل اي جي اي ترتبط بالكونستانت بالمورثه تبع الكونستانت ريجون تبع المنطقه الثابته من مين؟ من المورثه ابسيلون. تمام؟ يحدث هذا على مستوى الدي ان اي. بتعرف شو يعني؟ يعني لا يمكن لخليه ذاكره ان تنتج اي جي ام ولا ان تنتج اي جي دي. وهذا بفسر كمان ليش الاضداد في الاستجابه الضديه الثانويه الغالبيه تبعهم يعني 85% منهم بيكونوا اي جي جي. تمام؟ انتبه. اذا هذا التبدل النهائي شالت البي سيل ريسبتور اللي بده يكون يا اما اي جي جي يا اما اي جي اي يا اما اي جي ار. ولا تنسوا انه الاي جي ار 1 و2 والاي جي جي 1 و2 و3 و4. هذه الخليه الليمفاويه بي الذاكره، اذا جيت انا قلت هي نوعيه نفس الابيتوب اللي نوعيه لإله مين؟ البسيطه، صح؟ اشتغلنا شيء على الفاريبل؟ مو هيك؟ انتبه، يا ترى عدد اقل ولا اكبر من الخلايا بي البسيطه النوعيه لذات الابيتوب؟ برايكم بدها تكون اقل. ما حدا بيقول اكثر؟ هي الحقيقه اكثر بكثير، اكثر بشكل لا يقارن. انتبه، كل خليه لمفاويه بي بسيطه انقسمت لنفترض لتعطي 100 خليه، 50 منهم عملوا خلايا مصوريه و50 شو عملوا؟ خلايا ذاكره. لذلك عدد الخلايا الذاكره التي تكونت بعد دخول المستضد اول مره والناتجه عن الخليه الليمفاويه بي البسيطه هو النوعيه لنفس المستضد هو عدد اكبر بكثير من الخلايا بي البسيطه. واضح؟ انتبه. لذلك تم تحديد مين اللي بيقرر هاي الخليه تشيل اي جي جي وتتخصص بانتاج الاي جي جي، او تشيل اي جي اي وتتخصص بانتاج الاي جي اي، او تشيل اي جي اي وتتخصص بانتاج الاي جي اي. حددوهم بدقه وقالوا انتبه، اذا كان الذي اثر في الخليه الليمفاويه بي اللي بدها تصير ذاكره، انتبه اللي بدها تصير ذاكره، هو الانترلوكين 4، فالانترلوكين 4 هو المسؤول عن انه تجي المورثه الثابت تبع السلسله الثابته للابسيلون، وبالتالي الانترلوكين 4 هو المسؤول عن انتاج اي جي اي. والانترلوكين 5 مع ترانسفورمينت جروث فاكتور بيتا اللي هو عامل مثبط مناعي عام بناخده بعدين، مسؤولين عن صنع الاي جي اي، ولهيك رح نقول بعد شوي انه الاي جي اي موجود بكثره على سطح الاغشيه المخاطيه بصراحه، لانه الانترلوكين 5 والترانسفورمينت جروث فاكتور بيتا بيشتغلوا اكثر شيء بالمالتات، تمام؟ يعني بيشتغلوا على الخلايا بي اللي موجوده وين؟ بالمالت، تمام؟ انتبه. والانترلوكين 2 والانترفيرون جاما اللي بيطلعوا من التي ال بر واحد هن المسؤولين عن صنع الاي جي جي. اذا عرفنا كيف التي ال بر تتحكم ب اولا تكون الخليه بي الذاكره من خلال الانترلوكينات والسي دي 40 والسي دي 40 ال، وثانيا بتتحكم بهالبي الذاكره شو بدها تطالع، بدها تتخصص بانتاج الاي جي جي ولا بانتاج الاي جي اي ولا بانتاج الاي جي اي، وابدا لن تنتج لا اي جي دي ولا اي جي ام. ماشي الحال؟ برجع لفقرتين اخذناهم بالفصل الاول. الاولى لما قلنا انه العديدات السكريد، انتبه عديدات السكريد تبع محافظ الجراثيم اللي عملنا منها لقاحات ما حسنا نعطيها بعمر مبكر، وانه هي ما بتشكل لها شو؟ مناعة دائمة لأنه ما في ذاكرة. فجينا شو سوينا بعديد السكرين؟ ربطنا معه بروتين مثل دوفان الكزاز أو الدفتيريا وحولناه لكونجوجيت فاكسين. وهيك حكينا، انتبه تخيل إنه هذا هو عديد السكريد، إذا جي دخلته لحاله رح يفعل الخلايا بي بدون الاعتماد على تي، وبالتالي رح يطلع عندي خلايا مصورية تعطي الضاد اي جي ام بتضل لها شوي وبتروح، تمام؟ لما حطيت هالجزء البكتيري شو سويت؟ انتبه صارت الخلية الليمفاوية بي هاي، تخيل هذا هو اللقاح المقترن، هذا الجزء هو الببتيد الذوفان وهذا الجزء هو السكري. أنا بدي أعمل أضداد لمين؟ للسكر. هو رح يتكون لاثنين بس أنا هدفي لقح لمين؟ للسكر، مو هيك؟ انتبه. فلما حقنتهم مع بعض رح تجي خلية لمفاوية بي نوعية لهذا المستضد وتمسك فيه، وبالتالي ستكون منتجة للأضداد لمين؟ للسكر. وأكيد رح تجي خلية لمفاوية بي نوعية للبيبتيد وتمسك فيه وتكون متخصصة بصنع الأضداد لمين؟ للبيبتيد، مزبوط؟ تمام هيك؟ بس بالحالتين هذا بس فات على الجسم سيتم تقديم نفس المستضد الببتيدي، مزبوط؟ يعني هذا اللي تم هضمه ممكن يطلع منه يعني مستضدين ثلاثة أربعة مستضدات ببتيدية تقدم. القصد من الحكي إن الببتيد المقدم هنا ليس له علاقة بالنوعية تبع الخلية الليمفاوية بي. برد بعيد مرة ثانية، انتبه. تخيل انه عديد السكريد المقترن ببروتين هذا هو، يعني هو فيه مستضدين، واحد سكري واحد ببتيدي. طبيعي تيجي خليه بي في على سطحها بي سر ريسبتور للجزء السكري، وتيجي وحده نوعيه للجزء الببتيدي. خليني احكي على اللي نوعيه للجزء السكري، تمام؟ اجت مسكته من هون ودخليته. هي ليش البروتين لازم؟ لانه لازم يتعالج هذا المستضد ويقدم جزء ببتيدي ضمن الام اتش سي 2 على سطحه، مزبوط؟ يعني انا البروتين هون عم يخدمني بس كي يتعالج ويقدم لكي تستفيد هذه الخليه من تفعيل الخليه تي، لكن هي الخليه بالحقيقه هي نوعيه لمين؟ نوعيه للجزء السكري، تمام؟ وبالتالي سيتكون عندي خلايا لمفاويه بي ذاكره بتطالع اي جي جي وعمره طويل لمين؟ للجزء السكري. ولذلك قلنا بالمرة، وطالما هيك هيك بده يتشكل كمان للجزء البروتيني، انت ما فيك تمنع تكون مناعة تجاه او صنع الضاد للجزء البكتيري. فجينا شو قلنا؟ قلنا رح نربط جزء بكتيري شبه كمان نحن بدنا نلقح فيه، فجينا حطينا دوفان الكزاز او دوفان البكتيريا. إذن مو صحيح انه الذاكرة تتكون فقط تجاه المستضدات البروتينية، تتكون تجاه المستضدات السكرية، ولكن اجبار يكون المستضد السكري فيه مرتبط مع مين؟ مع بروتين. تمام؟ وضحت هاي؟ الشغلة الثانية، ذكر لما أخذنا تفاعل فيدال الحمى التيفية، أخذنا بالإنتربرتيشن تبع تفاعل فيدال إنه الضاد المستضد O تتكون في اليوم الثاني، الضاد المستضد H باليوم 12، وإنه دائما وجود الضاد المستضد O تدل على خمج حديث. تمام، ليش أخذت بس أسبوع بينما المستضد H شو طبيعته؟ بروتيني، والمستضد O سكري، سكري ما فيه بروتين. إذا المستضد السكري حسن خلال أسبوع إنه يعطي خلايا مصورية وتطالع هذه الأضداد، تمام؟ لكن ما عندي خلايا ذاكرة، لذلك بتختفي هاي الأضداد خلال 3 أشهر. ولذلك منقول دائما وجود الـ IgM تجاه أي ميكروب بدل على خمج حديث. أما أضداد المستضد H فلأنه تطلبت تدخل الخلايا T هيلبر فأخذت وقت أطول لحتى ظهرت، ولكنها تستمر دائما لأنه عندي الخلايا الذاكرة موجودة دائما. ماشي الحال؟ جود، جيد. في حدا هيك الموضوع لازال يعني كثير غامض وفايت ببعضه هيك؟ ما في مشكلة، إذا يعني مو هلق بعد الدرس نرجع هيك بالورقة والقلم وبالهداوة من المقولة. لأنه ما فينا نعطي الفطور الرسم تشكل عندهم مناعة، شو الفرق عن الفطور؟ وليش الفطور بس الفطور سمعته الآنية ليش الفطور؟ لا مو الذاكرة، مو لا بالعكس الذاكرة جاهزة، اللي مو جاهزة هو تفعيل المستضدات السكرية للخلايا بي لحالها، يعني تفعيل بالمستضدات غير المعتمدة هو اللي ما بيكون ناضج عند الصغار وما بيكون جاهز عند الصغار. ماشي الحال شباب؟ ننتقل لموال ثاني. السؤال اللي يطرح نفسه انه مثلا بالعقدة اللمفية مو هيك؟ في عندي اللب وفي عندي القشر، بتعرفوا هاي المعلومة؟ وإنه اللب هو اللي بتكون فيه الخلايا بي والقشر هو اللي فيه الخلايا تي، مظبوط؟ صحيح؟ وهلق عم نحكي على إنه بي وتي لازم يمسكوا ببعض بثلاث إيدين، معناته لازم حدا يجي لعند حدا، هن ما موجودين بنفس الحيز، صح؟ مين بيروح لعند الثاني؟ اللي عايز. مين اللي عايز؟ البي. لاحظ البي بتعمل مايجريشن من اللب وبتطلع من منطقة اللي اسمها الليمفويد فوليكل بي سيل زون، بتطلع هيك لا تقريبا يعني بتطلع ما كتير مشان ما تبين انه يعني كتير بالها حالها، بتطلع على حدود الجري يعني، والتي بتيجي شوي على حالها وبتيجي على حدود الرأس. لاحظ اذا هدول هن الثلاث ايدين اللي حكيناهم، سي دي 40 و 40 ال بي 7 و سي دي 28 والسقديم ضمن الام اتش سي، وعندها فقط تبدا البي بصنع مستقبلات السيتوكينات وتبدا هي باطلاق السيتوكينات. لذلك عندما تكون طبيعه المستضد بكتيريه، اذا استمر هذا المستضد او اذا دخل مره ثانيه، لنفترض انه استمر، بدل ما يستمر في تنبيه الخلايا بي البسيطة اللي بيكون معظمها تفعل لما شافه، وبالتالي عدد البي بسيطة عما يقل مقابل عدد مين؟ الذاكرة. فصار المستضد المستمر وجوده صار بده يرتبط مع مين؟ مع الخلايا بي الذاكرة. أو لما فات المستضد بعد فترة من الزمن سيلتقي بالخلايا بي الذاكرة واللي أعدادها كبيرة، وبالتالي يكفي كم قليل من المستضد لحتى يفعل الخلايا بالذاكرة. تمام؟ انتبه، هذه الخلايا الذاكرة ما إن يرتبط البيسر ريسبتور تبعها بالمستضد حتى تبدأ بالانقسام لتعطي خلية بي ذاكرة وخلايا بي أخرى تتميز إلى خلايا مصورية، يعني لا يلزمها تدخل الخلية تي. هي شو بدها من تي؟ بدها تقصص وتوصل على مستوى الدي ان ايه، عملت هذا الموضوع وخلصت. لذلك منقول يعني بالاستجابة الضدية الثانوية لما فات المستضد الصبح بآخر النهار بنشوف فيه الضاد. تمام؟ فنقول في الاستجابة الضدية الثانوية، واحد ثانوية يعني انتبه، لا نقصد بالاستجابة الضدية الثانوية عند دخول المستضد مرة ثانية، نقصد به عند التقاء المستضد بالخلايا بالذاكرة. انتبه، يكفي أن يدخل كم قليل من المستضد، ذلك أنه عدد الخلايا بالذاكرة شباب كبير، فيرتبط بالخلايا بالذاكرة. تمام؟ اللي البي سيل ريسبتور تبعها اي جي جي او اي جي اي او اي جي ار. تمام؟ طيب، دون اندكشن فيس، دون فتره تحريض، تتفاعل هذه الخلايا بي لتعطي خلايا بي ذاكره من جديد وخلايا مصوريه. هذه الخلايا المصوريه ستنتج اي جي غير الاي جي ام والاي جي دي، وغالبا سيكون اي جي جي، وستنتج هذه الاضداد بكميات كبيره جدا، اكثر بالاف الاضعاف من كميه الاي جي ام اللي يتكون. تمام؟ وتكون الافينيتي الالفه عاليه، ذلك انه بس الخلايا عاليه الالفه هي تحولت لخلايا. بالحقيقه هون في تفصيله هيك كثير دقيقه، انه شيء بنسميه الافينيتي ماتوريشن، نضج الالفة، اللي هو انه شلون الخلية بتيجي بتشيل نوكليوتيد وبتحط واحد محله لحتى تخلي البي سيل ريسبتور يصير، يعني نفصل تفصيل. تمام؟ كمان ما بدنا نفوت بتفاصيل، خلينا هيك مثل ما يعني مثل ما حكيتها فهموها واحفظوها. ماشي الحال؟ اذا الاستجابة الضدية الثانوية تتكون تجاه مستضدات بابتدية او غير بابتدية، بس على الاكيد لازم يكون المستضد اللي فعل بالبداية هو مستضد جزء منه شو؟ بروتين. الأمر الآخر بالاستجابة الضدية الثانوية، نعم، ليش بنقول تستمر وقت طويل؟ انتبه، ليش بنقول الخلية الذاكرة عمرها طويل؟ بنقول يعني المناعة تجاه مثلا الحصبة ممكن يستمر 40 سنة، يعني معقول هالخلية هاي بتعيش 40 سنة بجسمنا؟ حقيقة لا، لكن تكرار التعرض بيخلي كل ما تعرضت خلية بي ذاكرة شو بتساوي؟ تنقسم لتعطي خلية بي ذاكرة عمرها اليوم وبلش عدادة يعني من الصفر. ماشي الحال؟ تمام؟ عرفتوا ليش اليوم الكشف عن الاي جي جي تجاه اي ميكروب لا يدل بالضرورة على خمج حديد؟ وأن الست اللي عندها اي جي جي تجاه فيروس الحصبة الألمانية لا يكفي هذا لحتى أقول إنها مصابة، لذلك شو بساوي؟ نرجع من عايره بعد أسبوع، فإذا ارتفع 4 أمثال معناتها الخمج حديث، ونقول إنه الدليل على الخمج الحديث إما إيجابية الاي جي ام أو ارتفاع في عيار. انتبه، الإشكالية تبع التهاب الكبد بي واللي صار بامتحان الهضمية تبع الفصل الأول بالسنة الرابعة، واللي يعني بعد الفحص هيك اجى شي 100 رسالة على المسجر عم يسألوني عن تفصيل معين عن موضوع انه وجود الاي جي ام تجاه المستضد اللبي، انه هل ممكن نشوف اي جي ام تجاه الانتي اتش بي سي انتيجين في التهاب الكبد بي المزمن؟ الجواب ايه ممكن. انتبه، قد نجد في الاستجابة الضدية الثانوية الى جانب الاي جي جي مستوى قليل من الاي جي ام. مين بيكون طالع؟ مين بيكون طالع؟ بسيطة. انتبه، لا حدا يفترض انه لما فات فيروس الحصبة اليوم فهل واحد على بليون خلية من الخلايا بي البسيطة اللي نوعيين لهذا الإبيتوب رقم واحد كلهم شافوا، وبالتالي كلهم تحولوا لخلايا ذاكرة. بجوز شافوا بس وحدة ما شافته، فرجعت بعد فترة شافته هنن عم يشوفوا الخلايا الذواكر، فطبيعي إن تعمل شو؟ شوية آي جي إم. إذا يمكن أن يرى شوية آي جي إم في الاستجابة الضدية الثانوية مصدرها خلايا لمفاوية بسيطة لم تلتقي بهذا المستضد من قبل، ناهيك عن إنه نقي العظم باستمرار عم يطالع لنا خلايا بي، فطبيعي إنه يطلع خلايا بي بسيطة مرة. جيد، راح أروح على بنية الأصدار. خلينا هيك هو في صور حلوة هنيك بس خلينا نعطيها من هون وبعدين نروح. انتبه، بنية الضد اتفقنا انه هو سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين، وسميت انتبه السلسلتين الخفيفتين اللي عند البني آدمين هن كابا ولامدا، وما إلن علاقة بالنمط أو بالكلاس أو اللي بدي أسميه الأيزوتايب. رح نقول هنا خمسة أيزوتايبس أساسية للأضداد عند البني آدمين، هن آي جي إم وآي جي جي وآي جي دي بالآخر، أو بقول في عندي تسعة سب أيزوتايبس. إذا عرفنا شو هو الأيزوتايب، الأيزوتايب هو أنماط الأضداد اللي عند البني آدمين اللي هن خمسة بحسب نمط شو؟ السلسلة الثقيلة، السلاسل الثقيلة، تمام؟ لذلك لما برسم هيك انتبه، الجزء اللي فوق اللي هو VL و VH اللي هن بدهم يمسكوا بالإبيتوب، إذا كنت عم بحكي على هذا على اعتبار إنه هذا بي سيل ريسبتور، بقول الـ VL مع الـ VH هن اللي بيحددوا الإيديوتايب تبع الخلية بي. شاني بيحددوا الإيديوتايب؟ يعني هي نوعية لأي إبيتوب، وعلى الأكيد هذا الإيديوتايب هو نفسه للآي جي إم والآي جي دي اللي على سطح الخلية، الخلية البسيطة، وهو نفسه لأي بي سيل ريسبتورز موجود على سطح الخلية البسيطة أو الخلية الذاكرة. اتفقنا؟ طيب، أما أنماط السلاسل الثقيلة الجزء الكونستانت فهو اللي بيقرر الأيزوتايبس، بيقرر الأيزوتايبس اللي هي الأنماط تبع الأضداد. حكينا امبارح إنه بيصير في عندي الروابط الجسور الكبريتية بتعمل لي دومينز أو قطاعات، لاحظ قطاعين للسلسلة الثقيلة وأربع قطاعات للسلسلة الخفيفة. قطاعي السلسلة الثقيلة قطاعي السلسلة الخفيفة سميتهم VL و CL، مو هيك؟ الـ VL يعني القطاع المتغير من الخفيفة، والـ CL هو القطاع الثابت من الخفيفة. بالنسبة للثقيلة في عندي VH واحدة وفي عندي CH واحد اثنين ثلاثة، وقلنا بالـ IGM والـ IGM ممكن يكون لسه في عندي هون واحدة أخرى، واحدة خامسة. فكر نشرح الـ Allotypes ولا لا طلع معي. طيب، هذا الجسيم الضدي اللي مثل حرف الواي الذي يثبت السلاسل الخفيفة مع الثقيلة كمان جسور كبريتية. اوكي، كنا سنونا في جسور كبريتية، والذي يثبت السلاسل السلسلتين الثقيلتين مع بعض كمان جسور كبريتية. هذا بيفسر ليش هالأربع سلاسل مو كل وحدة عم تسبح لحالها، شو اللي بيخليهم ممسوكين بهذا الشكل، بهذا الشكل الفراغي. اوكي، انتبه، بالحقيقه هذا الجزء من هون لهون نعتبره الذراع الماسك للمستضد. صحيح هذا الجزء من هون لهون ما دخله، وانه هذا بس المسؤول عن مسك المستضد، فسموا ال VH مع ال VL الباراتوب، وهو الذي يرتبط مع الإبيتوب من سطح المستضد، لذلك نقول يرتبط الباراتوب من الجسيم الضدي مع الإبيتوب من المستضد، ويتكون الباراتوب من VL و VH. مع الـ VL والـ VH في عندي CL و CH1 على بعضها، هي من هون لهون اسمها FAB، اسمها Fragment Antigen Binding، يعني الجزء أو الذراع المسؤول عن الارتباط بالمستضد، علماً أنه بس هذا هو اللي عم يشتغل منه. تمام؟ إذن الفاب مما يتكون؟ من كامل السلسلة الخفيفة وتقريباً نص السلسلة الثقيلة. صعبة؟ وبالتالي كل جسيم ضدي فيه كم فاب؟ فيه فابتين. الجزء هذا المكون من بس CH، CH2 و CH3 وأحيانا CH4 من السلسلتين الثقيلتين بسميه FC. منين جاي الـ FC؟ يعني Fragment Crystallizable. Fragment يعني شدفة، سمينا هاي فاب Fragment Antigen Binding، يعني هي الشدفة الرابطة للمستضد. هاي سميتها Fragment Crystallizable، الشدفة القابلة للتبلور بسبب خصائص، يعني مواصفات خاصة فيها. مما تتكون الـ FC؟ هل فيها شيء من السلسلة الخفيفة؟ إذا تتكون تقريباً من نصفي السلسلتين الثقيلتين. ماشي الحال؟ أنتوا يأستوا يعني ولا شو الموضوع؟ بس يعني مو يأس. انتبه، ليس للـ FC علاقة بالارتباط بالمستضد، صح؟ مظبوط؟ ولكن هذه الـ FC لها كل الوظائف الحيوية الأخرى للأضداد، من طهاية وتفعيل متممة و ADCC وعبور مشيمة وارتباط بالسكريات، وبدنا نعد شي 10 وظائف للأضداد غير الارتباط بالمستضد، كلها مسؤولة عنا الـ FC. وعلى أكيد إنه الـ FC تبع الـ IgG غير الـ FC تبع الـ IgM غير الـ FC تبع الأمهات، كونه مكون من السلاسل الثقيلة. إجوا جربوا حطوا إنزيم البابين على هذا البروتين، مو بروتين، الحقيقة الأضداد هي غلايكوبروتينز. نحن حكينا على البروتين، وعندي في هون نهايات أمينية وهون نهايات كربوكسيلية، معي؟ وين السكر؟ السكر هون عند CH2. لذلك وحدة من وظائف الـ FC، كل وظائف الـ FC تبدأ بالحرف C، كل وظائف الـ FC تبدأ بالحرف C، فمنقول الارتباط بالكربوهيدرات، كربوهيدرات تبدأ بالحرف C. تمام؟ إذا الكربوهيدرات مو قلنا هاي CH1 وهي CH2، صح؟ فالسكريات بتمسكها هون عند CH2. انتبه، هذه البروتينات هضموها مرة بإنزيم اسمه البيبسين ومرة بإنزيم اسمه البابين، فوجدوا إنه البابين يشطر هذا الجسيم الضدي فوق منطقة التمفصل. هاي المنطقة بسميها هينج ريجون أو منطقة التمفصل، انتبه، وفيها الجسور الكبريتية اللي رابطة السلسلتين الثقيلتين مع بعض، وسموها هينج ريجون أو منطقة التمفصل لأنه الأحماض الأمينية اللي فيها مثل الجلايسين بتخليها تكون سلاسل مرنة. انتوا بتعرفوا وجود الحموض الأمينية اللي فيها مثلا كبريت بتكون بتخليها قاسية، ما هيك؟ مثل الشعر والكيراتين وغيره. أما وجود أحماض أمينية أخرى فبتكون أكثر فليكسبل. فهي الحقيقة سموها الهنج ريجون لأنه هي فليكسبل. بتعرف ليش فليكسبل؟ قلت الدرس الماضي لأنه هاللي مثل حرف الواي ممكن الفابتين هذول يبعدوا لحتى يصيروا مثل التي أو يقربوا لحتى يصيروا مثل الي. فوجدوا إنه البابين بيقص من فوق منطقة التمفصل، يعني بيخلي الضد يصير كم جزء؟ ليش جزئين؟ هاي الواي قصيتها من هون، كم جزء صار عندي؟ هذا جزء وهذا جزء واللي تحت جزء مثل ما مرسوم فوق، هذا جزء وهذا جزء، يعني التنتين فاب، صح؟ تنتين فاب ووحدة FC مع منطقة التمفصل، مو هيك؟ FC ضمن منطقة التمفصل. أما البيبسين فبقص تحت منطقة التمفصل، لاحظ قص من هون البيبسين، فعمل من الضد كم جزء؟ جزئين، جزء هو الاف سي من غير التمفصل، وجزء فيه 2 فاب، يعني فاب على القوس 2. جيد؟ طيب كمان عشان السؤال تبع الباراتوب والإبيتوب، انتبه، تخيل هيك انه ايدي هاي هي البي ال، يعني هيك مكمله الساعد هي السي ال، وايدي هاي هي البي اتش، وهذا السي اتش واحد، وهذا هو الإبيتوب. فهذا الإبيتوب بده يمسك هيك، صح؟ اذا يجب ان يكون هناك تكامل شكلي بين الباراتوب وبين الإبيتوب. حقيقة هو مو بهالشكل مسطح، هو بدك تتخيلوا انه هيك مثلا مكرمش شوي، وبعدين بتيجي هاي ماسكينه بالبي اتش وبالبي ال، تمام؟ طيب تذكر انه البي ال هو 100 حمض اميني، والبي اتش كمان 100 حمض اميني. اذا افترضت هيك ايدي هي البي ال، وانه هي هال 100 حمض اميني مبلشين من هون، اخذين هذا الشكل، اخذين هالتطعيجات، والفي اتش كمان هون، فهل ال 100 حمض اميني من هون مع ال 100 حمض اميني من هون بيكونوا على تماس مع الابيتوب؟ الجواب هو لا. بالحقيقه هال 100 حمض اميني من بيمسكوا هذا الابيتوب بثلاث محلات، الثلاث محلات ما بيتجاوزوا شيء، ثلاث اربع حمض امينيه من هون مع ثلاثة اربع من هون مع ثلاثة اربع من هون، يعني بيمسكوه هيك، وكمان الفي اتش بيمسكوه هيك، تمام؟ يعني إذا جبت إبيتوب آخر مثل هاي، انتبه، ومسكتها هيك، صار هذا الإبيتوب، هذا الباراتوب اللي هو الأصابع، نوعي لهذا الإبيتوب المختلف عن الأول. بكلام آخر، هل في ال اللي هي 100 حمض أمينة يشترك منها فقط ثلاث مناطق في الارتباط بالإبيتوب، بسيرت الإبيتوب، وكذلك الفي اتش. ولما بيجي إبيتوب آخر بيكون نفس المية حمض أميني هدول تماما، بس في ثلاث مناطق أخرى إجوا ارتبطوا مع هذا الإبيتوب الثاني. يعني يمكن لباراتوب مكون من في ال وفي اتش انه يعطي اشكال تكون مناسبه لشيء 100 ابيتوب. الاختلاف هو بمين؟ تخيل بس معك انت سلسلتين، وكل مره طعشت السلسله هاي الشكل وطعشت السلسله هاي الشكل، هذا يعطي تنوع اخر. ده امبارح حكيت عن التنوع اللي سببه عده مورثات للفي، معي؟ هلق اليوم عم نحكي على شو؟ على تنوع، انه حتى اذا كانت الفي نفسها هي المشتركه فراح يطلع عندي نفس ال100 حمض اميني من هون ومن هون بالثقيله والخفيفه، مزبوط؟ حتى ضمن الفي نفسها صار بامكاننا شو نعمل؟ عده باراتوبات، وبالتالي هذا الضد يمكن ان مو هو بيكون بنفس الوقت، انتبه، يعني مو هذا الجسيم الضدي هو بنفس الوقت ممكن يكون لهذا الابيتوب ولا ابيتوب ثاني، لا، ممكن يكون نفس السيكونس تبع الحمود الأمينية بالفي ال والفي اتش مرة تركبوا مع بعض ليكون هذا الضد نوعي لهذا الإبيتوب، ومرة الأخرى تركبوا بشكل ثاني لحتى صاروا نوعيين لإبيتوب آخر. نسمي المناطق الثلاثة اللي بيجوا من الفي ال مع المناطق الثلاثة اللي بيجوا من الفي اتش واللي بيكونوا مختصين بالمسك بالإبيتوب بنسميهم ال complementarity determining regions، يعني او له تسميه ثانيه حلوه هي الهوت سبوت، هوت سبوتس المناطق الساخنه. بمعنى اخر تخيلت الخيط اللي على ايدي هيك، مره ثانيه فات ابيتوب اخر، فبدل ما انمسك بهالشكل صار ممكن ينمسك، لاحظ ينمسك بهالشكل، هو نفسه ما غيرنا شيء، ايدي ما تغير، الخيط اللي لابسه جايه. لا، من الذي يتقدم من هي السلسله لحتى يمسك بالابيتوب؟ هذا بيعطي شكل فراغي، تمام؟ يعني انت اذا اخذت الاسنان تبع المفتاح، تمام، فانت ممكن تشيل من هون سنه تحطها بمثل بفراغ. عرفت شلون؟ صعب اللي عم احكي؟ ما بده غير شويه خيال يعني، تمام؟ انت عندك هل انتبه، هل هالسلسله هي، هالسلسله هي مره بتعملها هيك، جبت ثلاث مناطق مختلفه، ومره ثانيه اللي اجوا مسكوا بريبي توب صاروا لورا، واللي كانوا ورا قربوا ومسكوا بريبي توب الثاني. That's all. شلون؟ هذا الموضوع صار بالصدفه. يعني هال 100 حمض اميني من هون مع ال 100 حمض اميني هذا من هون عطوا كل الاشكال الممكنه. ما نحن تكون البيسة انتبه، وهذا الكلام على مستوى البيسة الريسبتورز، وبالتالي سيكون على مستوى شو؟ على مستوى الأضداد المجزاة، تمام؟ طيب، رح نعطي بس هيك شوية مواصفات لكل جسيم ضدي و إذا هذا هي الصورة اللي هون، انتبه، هي الصورة اللي هون للباراتو، هاي البنفسجي هو الباراتو اللي من برا، والازرق اللي بقلبه هو الابيتو، تمام؟ في صورة ثانية، إذا هاي هي بنية الجسيم الضدي، كمان هاي بنية الجسيم الضدي، لاحظ هذا هو الباراتو في ال و في اتش، لما أخذته كبرته لهذا الابيتو، هدول هن الثلاثة سي دي ارز complementarity determining regions، يعني المناطق التي تحدد التكامل او التتام مع الابيتوب. فهدول الثلاثه سي دي ارز من الفي ال، وهدول الثلاثه سي دي ارز من الفي اتش، فصار هذا نوعي لهذا الابيتوب. مره ثانيه نفس السلسلتين هدول، بتيجي هي وبتمسك بابيتوب، وبتمسك وبتيجي هي وبتيجي مثلا هي، صار ممكن هذا انه يرتبط بابيتوب. أنا عم بحكي بس لحتى نجاوب على السؤال، كيف هالبليون إبيتوب بفوتوا على جسمنا؟ راح يلاقوا بليون إيديوتايب، صح؟ مليون إيديوتايب على سطح الخلايا بي المختلفة، بحيث كل إبيتوب يلاقي باراتوب مكمل له أو نوعي، تمام؟ طيب، نعطي الأضداد. أول واحد هو الاي جي جي، انتبه، إذا حبينا ندرس مواصفات الاي جي جي بنقول الاي جي جي يوجد دائما على شكل مونوميريك. تعرفوا شو يعني مونوميريك؟ يعني أحادي الوحدة، يعني دائما بيكون جزيء واحد، وزن الجزيء حوالي 160 ألف. السلسلتين الخفيفتين ممكن يكونوا كابا أو لامدا، والسلسلتين الثقيلتين دائما بيكونوا الاي جي جي شو بده يكونوا؟ جاما، وبيكونوا يا جاما واحد يا جاما اثنين يا جاما ثلاثة يا جاما أربعة. فبنقول للاي جي جي أربعة ايزوتايبس أو أربعة صب ايزوتايبس، تمام؟ وبالتأكيد كونه أحادي الوحدة فهو قد ايه تكافؤه؟ يعني بكم ابيتوب بيحسن يمسك بوقت واحد؟ اثنين، ثنائي التكافؤ، عنده هون مكان رابط للابيتوب وهون مكان رابط للابيتوب، تمام؟ ماشي الحال؟ طيب، هو الذي يتكون بشكل رئيسي في الاستجابة الضدية الثانوية، وبالتالي يمكن أن يوجد على شكل بي سيل ريسبتور على سطح الخلايا بي الذاكرة، تمام؟ ما هي وظائف الاي جي جي؟ واولا يمثل وحده 80% من الجاما جلوبولين او الاضداد اللي موجوده بالجسم. اثنين، هو الوحيد الذي يعبر المشيمه، مو لانه وزنه جزيء صغير، مو صحيح، لانه له مستقبلات في المشيمه، ف فهو الذي يؤمن المناعة المنفعلة للجنين من أمه أثناء الحمل، وهي الوظيفة بنسميها كروس بلاسينتا. تبدأ بحرف السي، كروس بلاسينتا، والوظيفة هي مختص فيها القطعة اف سي من الاي جي جي، لأنه متفقين إنه القطعتين فاب وظيفتهم يرتبطوا بالمستضدات وخلص. إذا يعبر المشيمة، حفظنا هاي. ثلاثة، هذا الضد يفعل المتممة، يعني بيعمل كومبلمنت اكتيفيشن، كمان تبدأ بحرف السي، والمسؤول عن تفعيل المتممة هو القطعة اف سي. بالحقيقة ضدين يفعلان المتممة هن الاي جي جي والاي جي ان. جيد؟ الاي جي جي هو المسؤول عن الطهاية، لأنه للقطعة اف سي تبعه مستقبلات على سطح البالعات والمعتدلات. فصنف الأضداد الوحيد المسؤول عن الطهاية هو الاي جي جي. تمام؟ طيب، لأنه وزنه جزيء صغير يمكن أن نراه في الدم وفي أخلاط البدن الأخرى. فمنقول مثلا بالكلب، عندما تظهر أضداد فيروس الكلب في السائل الدماغي الشوكي معناتها في عندي إصابة بالكلب. شو اللي بيخلي الاي جي جي يكون بالسائل الدماغي الشوكي؟ إنه هو وزنه جزيئي صغير. وكمان للموضوع تبعات نحكيها لاحقا. انتبه، هذا الاي جي جي مسؤول عن عملية كتير مهمة اسمها الانتيبادي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي، اسمها الاي دي سي سي، بدنا نحكي عنها لاحقا كثير ومنغنيها بكل درس، وهي القتل الخلوي المعتمد على الاضداد. يعني اذا كانت هي خليه سرطانيه تكون تجاهها اضداد هن الاي جي جي، فان هذا الاي جي جي للقطعه اف سي منه مستقبلات على سطح البالعات والمعتدلات والخلايا ان كي قاتله طبيعيه، تجعل هالخلايا الثلاثة يجوا يمسكوا بها الضد من هون ويقوموا بقتل الخلية قتلا خارجيا، موت هاي وبلعمة واس من برا لبرا. تمام؟ بآليات بشرح الدرس الجاي. أمر آخر، انتبه، ظهور الاي جي جي تجاه أي مستضد بدل على استجابة ضدية ثانوية. هذه الأضداد تتكون تجاه الار اتش، تعرفوا هاي السالفة في عندنا بالفيزيولوجيا تبع التحضيرية، مو هيك؟ انه الست اللي هي ايجابيه الار اتش اذا حملت بجنين سلبيه الار اتش، اذا حملت بجنين ايجابي الار اتش واثناء الانفصال المشيمه بيروح شويه كريات حمر من الولد لمين؟ لامه، والار اتش بروتيني، فسيتشكل له اي جي ام وهذا طبيعي. وشو كمان؟ اي جي جي. الاي جي جي اللي هو انتي ار اتش يمكن ان يمر عبر المشيمه وينتقل للجنين التالي إذا كان سلبي الار اتش ما بيصير له شيء، وإذا كان إيجابي الار اتش ينحل دمه بالمرض اللي اسمه إريثروبلاستوسيس فيتاليس. لذلك شو اقتضى إنه نعطي لكل سيدة سلبية الار اتش ولدت ولد إيجابي الار اتش إبرة أنتي دي، تمام؟ مشان نحل الكريات الحمر تبع الولد اللي مروا له مباشرة خلال أقل من 72 ساعة بعد الولادة. تمام؟ يعني هيك شوية مواصفات عن الاي جي جي. نحكي كمان على الاي جي ام. انتبه، هذا الاي جي ام اولا سلاسل خفيفه هي كابا او لامدا، اتفقنا؟ سلاسل ثقيله هي مي، هي ميو. انتبه، وزنه الجزيئي مليون دالتون، يعني وهو دائما يوجد، انتبه، على سطح الخلايا الليمفاوية بي البسيطة كبيس الريسبتور، وتنتجه الخلايا بي تجاه مستضدات غير معتمدة على تي. لا يمكن أن تنتجه خلايا ذاكرة، تمام؟ المفرز من الخلايا المصورية يوجد على شكل بنتامير، إذن البيس الريسبتور مونومير على سطح الخلايا بي البسيطة مونومير، لكن المفرز هو شو؟ شو يعني بنتامير؟ يعني خماسي الوحدات، يعني خمس اي جي امات ماسكين بسلسلة اسمها السلسلة جي، وهي سلسلة ببتيدية. عمليا هو قد خمسة اي جي جي، بس يعني ليش ما طلع وزن الجزيء 750 او 800 ألف؟ لأنه أصلا هو في عنده سي اتش زيادة، في عنده سي اتش أربعة، مو هيك؟ هو والاي جي، والوزن الجزيئي لها السلسلة جي، صار حوالي مليون. شو هي خصائصه؟ يتم إنتاجه في الاستجابة الضدية الأولية في للمستضدات المعتمدة على التي، ولا يتم إنتاج غيره للمستضدات غير المعتمدة على التي. خلصنا؟ يوجد على شكل بي سري ستر على سطح الخلايا بي البسيطة، تمام؟ انتبه، هذا الجسيم الضدي يفعل المتممة من خلال القطعة اف سي لون. بما انه خماسي الوحدات فأدي تكافؤه 10، بالحقيقة نظريا 10 لكن عمليا بشيل 5، لأنه بس يكون هون في مستضد وهون مستضد شحنته سالبة بيتنافره، يعني هو نظريا نعم فيه يشيل 10. انتبه، هو يفعل المتممة، وزن الجزيئي الكبير لا يسمح له بالتواجد خارج الأوعية الدموية، لذلك ما بنلاقيه بسائل المفاصل أو مثلا بالقناة الناقلة للرطاف أو بالخلط المائي للعين أو بسائل الدماغ الشوكي أو هيك. إيجابيته تدل على استجابة أو على خمج حديث، إيجابيته تجاه أي ميكروب تدل على خمج حديث. قلنا يفعل المتممة، غير مسؤول عن الطهاية، غير مسؤول عن الـ ADCC، ولا لا يعبر المشين، ويتكون من لاتجاه مستضدات سكرية. مثال عليا مستضدات الزمر الدموية اللي هي الـ A والـ B. انتبه، لأنه لا يعبر المشيمة، هذا بيفسر ليش الست اللي بيكون زمر الدم A يعني عندها NTB، والانتي بي هو IgM فقط، IgM لأنه الزمرتين A و B هن زمر من المستضدات السكرية، بيتشكل تجاهها بس IgM، صح؟ وهذا الـ IgM لا يعبر المشيمة، لذلك الست اللي زمر الدم A يعني عندها انتي بي بمصلة وتحمل بجنين زمر الدم و بي، ما بينضر الولد، تمام؟ انتبه. السؤال، هل الولد من خلقته اللي زمر دمه A من خلقته بيكون عنده انتي بي؟ شي مرة حدا سأل حاله هذا السؤال؟ الولد اللي زمر دمه A، إذا اليوم خلق الولد زمر دمه A يعني عنده هذا المستضد A على سطح الكريات الحمر، إذا حللت المصل بلاقي في عنده المصل انتي بي؟ A عنده انتي بي، طيب تجاه مين تكون الانتي بي؟ تجاه الزمرة بي. طب هو ما عنده زمرة بي، مايه؟ لكن تجاه مين تكون؟ حقيقة الولد أول ما يخلق ما عنده انتي، ما عنده انتي، لا انتي A ولا انتي بي بغض النظر عن شو زمرته. يكون هذه الأضداد بعمر حوالي 5 أشهر بعد الولادة، وهذه الأضداد يكونها تجاه مستضدات هو ما عنده إياها. ما هو أصلا لو عنده المستضد الزمرة بي كان هذا مستضد ذاتي، وكان انحذفت الخلايا اللي بدها تعمل لها أضداد، صح ولا لا؟ لكن هذا تجاه مين بيكونون؟ إن المستضدات A و B تبع زمر الدم تشبه إلى حد كبير مستضدات سكرية موجودة في الجدر الخلوية للجراثيم سلبية جرام، خاصة الموجودة بالأمعاء. فالولد كل ما طولنا ونحن نطعمين نضيف كل ما تأخر في صنع هذه الأضداد، تمام؟ إذا طيب ليش هو عنده A بيعمل انتي بي؟ لأنه الخلايا بي اللي بتعمل أضداد للـ A انحذفت، فهو عنده المستضد A، فمين ضل عنده؟ تمام. إذا أثناء الحياة الجنينية لزمر الدم A انحذفوا الـ A، فضل جاهز إذا تعرض لمستضد يشبه الزمرة بي يعمل له أضداد، ولزمر الدم B بيعمل له انتي A، ولزمر الدم A B انحذفت أضداد الـ A والـ B فما بيعمل شيء، ولزمر الدم O ضلوا عنده الخليتين اللي بيعملوا للـ A واللي بيعملوا للـ B، ماشي الحال؟ لأن هذا الـ IGD بنحكي عنه بس كلمتين، بتعرفوا شو هن؟ هذا الـ IGD تركيزه بالمصل قليل جدا جدا جدا، في أقل منه بس الـ IGE، ولم نعرف له وظيفة سوى أنه يظهر كبيس الريسبتور على سطح الخلية الليمفاوية دي إلى جانب، على سطح الخلايا دي البسيطة إلى جانب IgM، تمام؟ كبيس الريسبتور، وهو دليل على تمام النضج، تمام؟ حتى يشك في أنه له أشكال سكريتد، أشكال مفرزة. الـ IgA انتبه، يوجد على شكل مونوميري او دايميري، يطلع حوالي 370 الف دالتون وزنه جزيئي، او ترايميري، يعني هذا دايميري ممكن يكون استا ترايميري، او يكون بوليميري يعني عديد الوحيدات. السلاسل الخفيفة فيه كابا أو لامدا، والسلاسل الثقيلة ألفا 1 أو ألفا 2، لذلك له 2 سب كلاسز أو 2 سب ايزوتايبس. تمام. هذا الاي جي يفرز مينلي من قبل الخلايا الليمفاوية، لا يفرز إلا من قبل الخلايا بي الذاكرة، والخلايا بي الذاكرة بتكون شايلة بي سر ريسبتور عبارة عن اي جي مونوميريك، لحتى تقول أنا بطالع، أنا بطالع اي جي تمام؟ يفرز بشكل رئيسي من قبل الخلايا بي الذاكرة اللي موجودة بالمالتات. لذلك نقول صنف الأضداد هذا يسيطر على سطح الأغشية المخاطية، لكنه أيضا موجود بالدم. فهو لا يفعل المتممة، هو لا يعبر المشيمة، وهو لا يسبب الـ ADCC و بفسر لي كيف ممكن نشوفه بالقصبات او بالامعاء، علما انه القصبات مليانه مكورات عقديه وعنقوديه بتطالع بروتيازات بتخربه، مفروض هو بروتين، او بالامعاء عندي كل الانزيمات الهاضمه للبروتينات. شو اللي بيخليه صار؟ انتبه، قال تصنعه الخلايا اللي موجوده بالمنطقه صب ميوكوزا، مو هيك مثل ويحات باير، المفروض يطلع مشان يعدل المستضدات وين؟ باللمعة. إذا أنا بحكي على الأمعاء بدي يطلع على اللمعة، ولا حتى يطلع من هون لهون عندي هون في سد منيع، هو ظهارة، ظهارة الأمعاء أو ظهارة القصبات، مزبوط. فهو لا يطلع من هون لهون، قدامه طريقين، يا إما ببعد بين خليتين وبمر، يا إما بفوت من هالخلية من هون وبيطلع من الجهة الثانية. بالحقيقة هو بيدخل إلى داخل الخلية، له مستقبلات من هون بفوت على قلب الخلية، والخلية بتلفظه على اللمعة، وفي أثناء هذه الرحلة بتقدم له هدية هذا المثلث. انتبه، إذا هون عندي الـ IGR هو الدايميرك، لأنه في سلسلة جي ماسكة 2 IGR ببعض. تمام. طيب، الخلايا الظهارية تصنع له سلسلة ببتيدية اسمها السكريتوري بيس. شو اسمها؟ السكريتوري بيس يعني القطعة الإفرازية التي ترتبط بهذا الشكل فتجعله مقاوما للإنزيمات المحلمه للبروتينات. تمام. وصار اسمه السكريتوري اي جي اي، صار اسمه السكريتوري اي جي اي، يعني الاي جي اي الافرازي، وهو المسؤول عن تامين المناعه المنفعله للرضه كونه يتم افراغه مع الحليب، وهو المسيطر في اللعاب والدمع و المفرزات البولية والتناسلية والمعوية وعلى سطح كل الأغشية المخاطية. آخر واحد هو الاي جي اي. الاي جي اي الحقيقة سلاسل ثقيلة هي إبسيلون، سلاسل خفيفة هي كابا أو لامدا، يوجد بشكل مونوميري. انتبه، أحاد الوحيدة، تكافؤ 2، بيفيدنا بس في مواجهة الطفيليات خاصة الكبيرة، كونه بيجب يمسك على سطحة ويستطيع أن يفعل، تجي الحمضة بتمسك فيه وبتبلش تطالع بروتيازات مثلا على سطح دوزة الأسكارس، فبتقوم بخردقة دوزة الأسكارس وتفتيتها مما يسهل هضمها والتخلص منها. ما عدا ذلك الاي جي اي كله أذى. لا تنسوا أنه المسؤول عن، وهو يوجد على شكل بي سيل ريسبتور على سطح الخلايا بي الذاكرة، بدها تصير الطالع. انتبه، والمسؤول عن صنعه او عن تمايز الخلية بي الى خلية منتجة له هو الانترلوكين 4، انترلوكين 4 والاي جي ا انترلوكين 5 مع ترانسفورمينج جروث فاكتور بي 5، والاي جي جي الانترفيرون جاما والانترلوكين 2. شو مصيبته هذا الاي جي اي؟ انتبه، يوجد مستقبلات لقطعة اف سي منه على سطح الخلايا البديلة، فإذا دخل اليوم مستضد بسميه مستأرف بدل ما أسميه أنتجن، بسميه ألرجي مثل بهالأيام غبار طلع يقال له بالبداية آي جي إم، ولأن هذا المستضد طبيعته تحرض على تكوين خلايا تحرض على إطلاق كم كبير من الانترلوكين 4، سيتشكل خلايا ذاكرة منتجة لل آي جي إي. هذا الآي جي بيروح في مستقبلات على سطح الخلايا البدينة، بيروح بيقعد على سطح الخلايا البدينة، لما بيفوت غبار الطلع مرة ثانية وبيمسك بالآي جي على سطح الخلايا البدينة، بيخلي الخلايا البدينة تطالع وساقة الكيميائية اللي الأهم فيها هو الهستامين، اللي بيؤدي إلى ظهور الألرجيك كونجنكتيفايتس، مثلا التهاب الملتحمة التحسسي، أو ألرجيك رينايتس، أو ألرجيك ساينوسايتس برونكايتس، وكل الأمراض التحسسية. ماشي الحال؟ باختصار خلصت. باختصار حدا بدي يسأل ولا بس إنه ضجنا؟ طيب ضجنا خلص، الدرس خلص، بس بدي لم آخر يعني الحكي كله حكينا حكيناهم، بس ثانية بعد إذنك معلش انتبه. إذا الآن عرفنا وظيفة الفاب، ما هي وظائف الـ FC؟ انتبه، أنا بتفعل المتممة من قبل IgG و IgA، إنها بتعبر المشيمة من قبل IgG فقط، بتساوي انتهاية مين؟ فقط ترتبط بالخلايا NK والبالعات والمعتدلات، فتقوم بوظيفة الـ ADCC، القتل الخلوي المعتمد على الأضداد. ترتبط القطعة FC بالخلايا البدينة بس تكون IgE، ترتبط بالقطعة الإفرازية بس تكون IgA، وترتبط بالسلسلة G عند الـ IgA والـ IgA. تمام؟ هاي هي الـ ADCC، عندي هاي خلية سرطانية تشكل لها أضداد هن IgG، إجوا مسكوا بالخلية السرطانية، إجت الخلية اللي هي NK أو بالعات أو معتدلات، وقامت بزخ أو بروتيازات إذا كانت بالعات ومعتدلات، وإذا كانت NK تقوم بإطلاق بيرفورين وجرانزايم، في الكلام بالدروس الجاية يدل على الخلية السرطانية. هذه الأضداد تعد الإفديفانات الجرثومية، صح؟ من خلال الباراتوب، وهذه الأضداد كمان بتعدل الجراثيم وتفعل المتمم. بس صور الباقيين. إذا هاي هي الطهاية، وهيك تفعيل المتممة، وهيك تعديل الديفانات الجرثومية، وهي تفعيل المتممة، وهذا عمل السيفيتوري آي جي إيه في التعديل. أنا هسه معي دقيقتين. زروا لي مشان الأسبوع الجاي نفوت دغري بالمتممة. انتبه كلمتين، هل يستمر إنتاج الأضداد على الغارب؟ يعني هل تعيش هذه الخلايا؟ طيب مين اللي بيخبر؟ مين اللي بيخبر أخي ما عاد بدنا أضداد؟ لأنه كثر إنتاج الأضداد بيعمل سرعة التفكل وبيعمل مشكلة. المسؤول الفكرة من الذي ينظم إنتاج الأضداد؟ في حكي على الخلايا تي إس اللي هي تي سبريسور اللي بتضبط الخلايا، بيبقى لها خيتون نومور ما عاد بدنا. بس تعالوا نحكي على الآلية الخاصة، يعني كيف هي الخلايا بي هي بتنظم عملها. انتبه، قال يتوقف إنتاج الأضداد بسبب يا إما قلة المستضدات اللي عم تمسك بالبي سيل ريسبتور، وهذا يحدث بسبب كثرة الأضداد. يعني هذا المستضد اللي تكون له كتير أضداد، بدل ما يروح يمسك بمستقبله على سطح الخلية بي، صار بيجي ضده بيمسك فيه. مظبوط؟ من كثرة الأضداد صارت الأضداد اللي هي سكريتة أنتيبوديز بتروح تمسك بالمستضد، فما بتخلي المستضد حر وقادر على الارتباط بالبي سيل ريسبتور. مضبوطة الفكرة؟ إذا كثرة الأضداد تخسر الخلايا بي الإشارة. سهلة؟ الإشارة الأولى سهلة؟ هاي أول آلية. الآلية الثانية، لاحظ إذا هاي الآلية الأولى، الآلية الثانية أظهر منا. قال انتبه، مو تشكلت الأضداد تجاه المستضد اللي فوق وارتبطت فيه، هذا المستضد مسك فيه ضد. انتبه بالفقرة تبعت واسمات الخلية بي، كان هيك في البند رقم 2 بعد المستقبلات انه بعد الاميونوجلوبيولين، وهيك حطينا انه في بي سيل ريسبتور. السطر اللي بعده دغري مكتوب انه في مستقبلات للقطعه اف سي من الاي جي جي. اذا هذا المستضد الممسوكه فيه اضداده قادر، هذا الضد اللي هو السكريتد انتي بودي، انتبه هو ضد مفرز، هو اي جي جي، قادر انه يجي يمسك على سطح الخليه بي هو والمستضد. هذا المستضد فيه ابيتوبين، انتبه، واحد منهم مسك بالبي سيل ريسبتور، هي البي سيل ريسبتور، والابيتوب الثاني ممسوك بضده، يعني هذا الضد هو جايبه معه، ولا ضده مستقبل على سطح الخليه بي، يعني صار على سطح الخليه بي، من هون بي سيل ريسبتور ماسك بهذا الابيتوب، ومن هون هو اصلا هذا المستضد اللي فيه عده ابيتوبات، الابيتوب الثاني ماسك فيه ضده، ضده اللي ماسك هيك بالصدفه له مستقبل وين؟ على سطح الخليه بي. اذا عندما يشكل المستضد، انتبه، عندما يشكل المستضد جسر على سطح الخليه بين بي سيل ريسبتور وضده المفرز يعني المنتج مسبقا والمرتبط به والمرتبط بسطح الخليه، هذا يعطي اشاره تثبيطيه انه انت اللي ما بدك تشتغلي، يعني انت يا الخليه هي المسؤوله عن صنع الاضداد تجاه هذا الليبيتو، ليكو صار في اضداد كثير لا بقى تشتغلي. ماشي الحال؟ شفتوا انه بس كنتين؟ مين كان بده يسال سؤال ورا؟ Gracias.